أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ذكرنا في الدرس السابق مدخلا إلى بحث الأسماء والصفات، وبينا ماذا نقصد بالاسم وماذا نقصد بالصفة، وقسمنا الأسماء والصفات إلى الأقسام المعروفة. هنا أمر لا بد من الاطلاع عليه قبل الخوض في هذا البحث. ذكرنا أن المسلمين قد اختلفوا مذاهب وفرق ومدارس في موضوع الأسماء والصفات. نتيجة هذا الخلاف الكبير ظهرت مصطلحات، هذه المصطلحات أصبحت هي بمثابة الصفات لبعضهم البعض. مثلا أنا مدرسة أختلف مع مدرسة أخرى في موضوع الصفات، فأطلق عليها اسما أو صفة تدل على هذا الاختلاف. نتيجة هذه الاختلافات الكثيرة بين المدارس ظهرت قرابة 7 اصطلاحات. المصنف ذكر فقط التشبيه والتعطيل. ولا عندنا مصطلح التشبيه والتمثيل والتجسيم والتنزيه والتعطيل والتكييف والتفويض. هذه المصطلحات كلها تدور حول قضية الأسماء والصفات، هي بمثابة إما اتهامات من طرف إلى آخر أو ألقاب لقب بها البعض. سنأخذها مصطلحا مصطلح، بحيث الإنسان أولا إذا قرأ في كتب الكلام وكتب الملل والنحل عرف ما المقصود من هذه المصطلحات، ولأننا سنتداولها طيلة بحثنا. المصطلح الأول هو التشبيه. المراد من التشبيه هو أن يجعل الإنسان صفة من صفات الله شبيهة بصفة من صفات المخلوقين. يقال شبه، شبه أي جعل واحدة من صفات الله شبيهة بصفات المخلوقين. كالضحك مثلا، عبر بما شئت. فلذلك مثلا عبد الرحمن بن الجوزي عنده كتاب دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه. تشبيه شبه نفس المعنى اللغوي، أي جعل هناك شبيها لله، بعض صفات الله شبيهة ببعض صفات المخلوقين. هذا مصطلح، وهذا هو كثيرا ما يتداول. مصطلح آخر، طبعا كل المسلمين ينفون عن أنفسهم تهمة التشبيه، لا يوجد أحد يقول أنا مشبه، كل المسلمين اتفقوا على أن التشبيه أمر قبيح وأمر مذموم. هذا واحد. اثنين، عندنا مصطلح التنزيه، وأيضا هذا من الأمور متفق عليه، متفق عليه كمفهوم، وهو أنه لا يجوز أن ننسب لله عز وجل ما لا يليق به فننزهه عما لا يليق به. أصل هالفكرة متفق عليه، فلذلك اتفق المسلمون على تنزيه الله عن الشبيه وعن التشبيه. هذا اثنين. ثلاثة عندنا مصطلح التمثيل، وهو المراد به إثبات مثيل لله عز وجل. شنو الفرق بين التشبيه والمثيل؟ التشبيه والتمثيل، التشبيه غاية ما في الأمر أنك تقول بوجود شبه بين ألف وباء، شبه من جهة، من جهتين، من ثلاثة، هناك بعض الشبه. التمثيل المراد منه ماذا؟ المساواة، يعني هو مثله من جميع جهاته. فلذلك التمثيل أخص من التشبيه، التمثيل لا، هو مشابهة مطلقة، التشبيه لا، من جهة، من جهتين فقط. والتمثيل أيضا من الأمور المجمع على سلبها عن الله عز وجل، والقرآن قد نطق بها صريحا، ليس كمثله شيء. هذه الآية أصل من الأصول التي يعتمد عليها في نفي التمثيل. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع عندنا التجسيم. التجسيم يراد منه الاعتقاد بأن الله جسم، والاعتقاد بأن الله جسم ليس فقط منشأه ماذا؟ أن يقول الإنسان هكذا، أنا أعتقد أن الله جسم، لا، المراد من التجسيم إما التجسيم الصريح وهو الاعتقاد بأن الله جسم، أو التجسيم غير الصريح. كيف؟ يعني أن ينسب الإنسان إلى الله شيئا من لوازم الجسم، مثلا الجسم كما يذكرون في الفلسفة وفي علم الكلام هو الذي له مثلا الحدود الثلاث، الطول والعمق والعرض، أو مثلا هو المركب، هو المؤلف من أجزاء. فأنت ما يحتاج أن تقول الله جسم، بمجرد أن تقول الله مركب يعني جسم، بمجرد أن تقول الله طوله كذا، عرضه كذا، يعني هو جسم. التجسيم ليس دائما صريحا، لا، قد ينسب الإنسان التجسيم لله دون أن يستخدم لفظ الجسم. القضية هي قضية لفظية، يعني مثلا تقول الله له يد وله أصابع وله عينين وله فم وله لهوات وله مثلا يدين وله رجلين وله حق معقد الإزار يعني خصر قاصرة، ويمشي ويجلس ويهرول ويصعد وينزل، أقول لك هذا جسم؟ تقولي لا مو جسم، خليت. فالتجسيم ليس المراد منه فقط أن يقول الله جسم، ولا قال بعضهم أن الله جسم لك الأجسام مولود، لا، المراد إما الجسم، إما أن ينسب الجسمية الصريحة لله، أو أن ينسب له خصوصيات الجسم، لوازم الجسم. والعجيب أيضا أن المسلمين كافة اتفقوا على امتناع التجسيم على الله عز وجل. نعم هناك بعض الفرق الشاذة في التاريخ نسبت الجسمية لله عز وجل، لكن الآن لما تأتي للمدارس الموجودة الآن المعاصرة لا يوجد أحد يقول لا مانع من التجسيم، أغلبهم يقولون لا التجسيم ممنوع، إلا بعضهم مثلا من قول عن ابن عثيمين في بعض كتبه قال هذا الجسم من الأمور التي تنازع فيها الناس ولم ترد من طريق السمع نفيا ولا إثباتا، وعليه فنحن نتوقف لا نثبت ولا ننفي. هذا الكلام يعني هو لا مانع عنده أن يكون الله جسما. في موضع آخر صرح قال إن كانت الرؤية في يوم القيامة تقتضي الجسمية فليكن الله جسما. شنو المعنى؟ فهو لا يرى وجود لا مانع عقلي، طبعا العقل عندهم لا مكان له كما سيأتي في هذا البحث، ولا مانع سمعي من جهة السمع يعني من جهة القرآن والسنة موجود هذا الرأي، لكن ما عليه أغلب المسلمين هو نفي الجسمي. عندنا مصطلح آخر وهو مصطلح التعطيل. المراد من التعطيل هم الذين المعطلة هم الذين نفوا الصفات. طبعا هذا كان يطلق اللقب على خصوص المعتزلة، أطلقه الأشاعرة على المعتزلة. لماذا؟ لأنهم نفوا أن يكون الله عز وجل قد وصف بصفات، نزه الله عز وجل أصلا عن أن يكون موصوفا بصفات. ليش؟ لأنه قالوا كما سيأتي لاحقا في بحث عينية الصفات للذات، قالوا أن نسبة الصفات لذاته، القول أن ذاته متصفة بصفات يقتضي ماذا؟ يلزم منه تركيب الذات، فنحن ننزه الله، لابد أن يكون الله أحدا من جميع جهاته، لا ذاته بسيطة غير مركبة، فنفوا الصفات. نفيهم للصفات جعلهم يوصفون بأنهم معطلة، أي عطلوا الصفات التي جاء بها القرآن الكريم، الأحاديث الشريفة وهكذا. فهذه التهمة أول ما أطلقت على المعتزلة، والآن أهل الحديث السلفية يطلقونها على كل المنزهة إن صح التعبير، الأشاعرة المعتزلة وحتى الشيعة. هذا مصطلح آخر. آخر مصطلح نتعرض له هو التفويض. بعضهم على خلاف الأول، المعطلة قلنا نفوا أصل الصفات، بعضهم أثبتوا الصفات، أثبتوا الصفات إلا أنهم قالوا لا نعلم معناها. يعني يقول نعلم أن لله صفة، لكن هذه الصفة لا نعلم معناها. زين الحل؟ قال نفوض أمرها إلى الله عز وجل ولا نخوض فيها، لأن الخوض في هذه الأمور مهلكة، فيه هلكة، فسموا بذلك مفوضة، الذين يفوضوا معاني الصفات. فإذا عندنا هذه المصطلحات، عندنا تشبيه وتمثيل وتجسيم وتنزيه وتكييف وتعطيل وتفويض. هذه المصطلحات هي تقريبا أهم المصطلحات التي تدور الآن في المدارس الكلامية، المدارس العقدية. نعم، ذكرنا أن أغلب هذه الأمور مما يعني اتفقت الأمة عليه، يعني اتفقت الأمة على وجوب تنزيه الله، اتفقت الأمة على وجوب أو على امتناع التشبيه، على امتناع التجسيم. الحال أننا نرى أنه بيننا خلاف كبير. كيف حصل هذا الخلاف والحال أننا اتفقنا في الكبريات؟ قلنا في الكبريات اتفقنا، لكن في المصادق وفي التطبيق اختلفنا اختلافا كبيرا. بنجيب مثال. مثلا جاءت آية في القرآن يد الله فوق أيديه، جيبها الآية هذه مثلا يستدل بها على الصفات. طبعا الكل يقول يجب تنزيه الله، لكن مصادق التنزيه ما هي؟ هنا اختلف فيها. افترض المعتزلة والشيعة، قبل المعتزلة قالوا لا يوجد أصلا صفات، انتهينا منه. الشيعة قالوا أن من مصادق التنزيه ماذا؟ هو نفي اليد عن الله عز وجل، أن لا يقال أن لله يد. فنحن ننزه الله عز وجل أن يكون له يد. فلذلك بهذا الاعتبار الشيعة يرون أنهم منزهة، ينزهون الله عن هذا. زين، هذه الآية ماذا تصنعون بها؟ قالوا نؤولها. الطرف الثاني لما رأى هذا الشيء من الشيعة قالوا إذن الشيعة معطلة. ليش معطلة؟ لأنهم نفوا هذه الصفة، قالوا الله ليس له يد، والله يقول يد الله فوق أيديهم. إذن ماذا؟ إذن هم عطلوا الصفات. فالطرف الآخر ينظر إلى الشيعة، أن أهل الحديث بالخصوص ينظر إلى الشيعة أنهم معطلة، والشيعة يرون أن فعلهم هذا ماذا؟ هو عين التنزيه. فشوف نفس الفعل، طرف يراه أنه تنزيه لله وطرف يرى أنه تعطيل. نجي أنتم ماذا تقولون في هذه الآية؟ قالوا يد الله، نثبت لله يد، نثبت لله يد. وهذا الإثبات يعني أننا نحن نثبت الصفة لله عز وجل، مثبتة في مقابل المعطلة المثبتة. الشيعة ماذا يقولون؟ يقولون هذا تجسيم، لأنكم تنسبون اليد لله واليد هي الجارحة، إذن الله مركب، إذن الله محتاج لهذه اليد وهذا جسم إلى آخر الكلام. وهذا ينافي الاستغناء، ينافي الأحدية، ينافي البساطة إلى آخر. فنحن نتهمهم بهذا بأنهم مجسمة ومشبهة بعد. أنت لك يد والله لا يد، يقول لك لا، اليد التي أثبتها لله هي يد بلا كيف، يد بلا كيف. يقول لك هذه اليد بلا تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف، أنا أثبت لله يد لكن بلا تمثيل، ما أقول يد مثل يدك، ولا تشبيه، اليد لا تشبه أي يد من أياد المخلوقين. تقول لي كيف هاليد؟ يقول لك ولا تكييف، يعني لا تسألني عن الكيف. فهم بهذا أخرجوا، بحسب بهذه العبارة أخرجوا أنفسهم من محذور التشبيه والتكييف والتمثيل بالعبارة. لكن إحنا نسأل، نقول هذا اليد ماذا تعني؟ ماذا تعني هذه اليد؟ هو بيقولك بلا تكييف، قلوا ماذا تعني؟ ما سألتك كيف هي اليد، ما هي جارحة أو لا؟ اليد هي الذات أو زائدة عن الذات؟ أو هي جزء من الذات؟ إن قلت هي جزء من الذات قلت بالتركيب، والمركب هو الجسم، خلاص بمجرد تقول تركيب يعني قلت بالجسمية. يقول لك أنا لا أعرف معنى، إذن نقول أنت أصبحت ماذا؟ مفوض، مفوض أنت الآن. فهم خلطوا بين التشبيه والتجسيم والتفويض، هذه المصطلحات متداخلة جدا، لذلك التمييز بينها وضبطها أمر مهم. طرف الآخر يقول لك أنا أثبت ساق لله لكن بلا كيف، بلا كيف لكي يخرج عن محذور التشبيه. لا تسألني كيف، هو ما يقول أنا، لا يقول أن الرجل لا كيف لها، لكن يقول أنا ما أعرف كيف، لا تسألني كيف. لكن يبقى هذا الإشكال، إذن أنت تثبت شيئا لله لا تعقل معنى، وهكذا. فالخلاف ليس في أصل هذه الأمور، أصل هذه الأمور متفق فيها الكلام، إلا بعض الأمور ذكرها مثل التجسيم. المشكلة الأساسية في التطبيق، مصاديق هذه الأمور وتطبيقاتها وقع فيها الخلاف. فلذلك هم يقولون كلام في نظرك أنت هو عين التجسيم، يعني لا شك ولا غيب أنه تجسيم. مثلا أبو يعلى الفراء ينسب لله عز وجل، يقول مثلا خلق الله السماوات والأرض كذا ثم استلقى ووضع رجله على الأخرى وقال لا تجوز هذه الجلسة لغير، يثبت هذا الحديث ويقول الاستلقاء صفة لله ووضع الرجل على الأخرى صفة من صفات الله ولا تجوز هذه الجلسة لغيره، يقول لكن بلا تكييف لا تشبيه، أنت في نظرك هذه الأمور من أعظم تشبيه، بعد ما في تشبيه أعظم من هذا، يجلس ويضع رجل على أخرى لا يوجد أعظم من هذا. في المقابل أنت هو يرى أنه ليس، شوف مثلا في بعض ابن خزيمة وهو من رؤوس التجسيم عنده كتاب اسمه التوحيد، يقول إنما نثبت لله ما أثبته لنفسه، نقر بذلك بألسنتنا ونصدق بذلك في قلوبنا من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين. فيما بعد يقول إن لله عينين يرى بهما، تقول له هذا تشبيه، بعد الله يرى بعينين وأنا أرى بعينين، يقول لك لا مو تشبيه. مثلا ابن تيمية يقول إن لله يدين مختصتين به ذاتيتين له كما يليق بجلاله، وإنه سبحانه خلق آدم بيده دون الملائكة إلى آخره. أنت في نظرك هذا الكلام ماذا؟ تشبيه تجسيم، بل من أوضح مصادق وأجل مصادق التجسيم هو لا يرى. المشكلة الأساسية تطبيق هذه المصطلحات، مشكل خلط فيها، يخلط بين التكييف وبين التمثيل والتشبيه والتفويض. ما لم تضبط هذه المصطلحات ويبرهن على امتناعها، القضية ستبقى كما هي. يعني مثلا دائما ما يستدل بكلام الإمام مالك بن أنس لما سأله أحدهم عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، أكيد في المدارس أخذتوها، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب. هذا الكلام صحيح في نفسه طبعا، وإن كان السؤال عنه بدعة لقضية أخرى. الاستواء معلوم، الله قال الرحمن على العرش استوى، الكيفية مجهولة، يقول أنا ما أعرف ماذا يعني هذا الاستواء. إذن هو ليس مجسما، هو مفوض، يقول أنا الاستواء لا أعرف معنى، أنا أقف لا يوجد عندي دليل على معنى الاستواء، ما أعرف، أخاف أقول الاستواء على ظاهره وأنسب لله ماذا؟ الجسم، يقول ما أعرف. والسؤال عنه بدعة، في نظر ما في يعني الكلام عن هذه الأمور بدعة، هذا الأمر خاطئ. والإيمان به واجب، طبعا الآية قرآنية، طبعا الاستواء معلوم، المراد هو اللفظ معلوم، يعني استوى شنو معنى اللفظ؟ قال الكيف مجهول ما أعرف. فطبعا السلف كما سنحرره لاحقا كلهم كانوا على هذا، على التفويض والتعطيل، إلى أن جاء المجسمة في أواخر القرن الثاني وأوائل القرن الثالث وبدأوا في يعني طرحوا تجسيمهم تجسيما. لذلك لا بد من ضبط هذه المصطلحات ومن معرفة حقيقتها ودائرتها، لازم الإنسان يميز. نعم قد يخرج الإنسان من محذور التشبيه إذا قال مثلا الله له يد لكن بلا تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف، هو خرج بهذا الكلام عن محذور التشبيه، وعن محذور التمثيل وعن محذور التكييف، لكن لم يخرج عن محذور التجسيم. فيقول لك لا تقول لي أنت مشبه، زي ما قلت أنك مشبه، لكنك مجسم بما أنك تعتقد أن لله يدفع، أنت مجسم. يلزم من هذا التركيب، والتركيب من خصائص الجسم، المركبات هي الأجسام فقط، وهذا ينافي البساطة، ينافي الأحادية، ينافي هذه الأمور. فبحث الأسماء والصفات عموما فيه خلط كبير تقريبا من أول البحث إلى آخره، وتلبيس عن البعض. طرف الأخر يقول أنا أثبت لله ما أثبت لنفسي. ماذا تثبت؟ اليد. ماذا تعني اليد؟ ما عنده جواب. أنت اسأل أي واحد من الذين يدعون أنهم يثبتون الصفات، يقول أنا أثبت لله اليد. ماذا تعني اليد؟ هل تقصد اليد في اللغة العربية الجارحة؟ معنى اليد في قواميس اللغة العربية الجارحة، يقول لك لا. هل تقصد باليد معنى مجازي؟ يقول لك أعوذ بالله، ما أقصد شيء. ماذا تقصد باليد؟ ما أعرف. فهو يقول أنه يثبت، لكن في حقيقة الأمر هو يفوض ويعطل. شوف الخلط كيف، بلسانه يثبت لكن في حقيقة الأمر يعطل، بلسانه ينفي التشبيه والتمثيل لكن في حقيقة الأمر يثبت تجسيم. فلذلك عندنا محذورين، ونحن نتفق في هذا المحذور. عندنا من جهة التنزيه، وقد اتفقت كل الأمة على تنزيه الله عز وجل مما لا يليق به، وعندنا من جهة أخرى التشبيه وهو ممنوع، يعني حد التنزيه وحد التشبيه، أو دعنا نقول حد التعطيل وحد التشبيه. عندنا هنا تعطيل محذور، محذور التعطيل من هالجهة، وعندنا من الجهة الثانية محذور التشبيه والتمثيل، وعندنا في المنتصف الحد الأوسط النمط الأوسط ماذا؟ التنزيه. الإنسان لا بد أن يكون منزها، لكن لا يكون لا معطل ولا مشبه. واضح؟ فالآن نحن اتفقنا في التنزيه، اتفقنا في وجوب تنزيه الله، واتفقنا على امتناع التعطيل أنه لا يجوز التعطيل، واتفقنا على امتناع التشبيه والتمثيل، لكن اختلفنا في المصادق. ما نعتبره نحن تنزيها يعتبره غيرنا تعطيل، وما يعتبره غيرنا إثباتا نحن اعتبرناه تشبيه وتشبيه، وما اعتبره المعتزلة تنزيها اعتبره آخرون تعطيل، وما اعتبر تنزيها وما اعتبر إثباتا عند البعض اعتبر عند الآخر تعطيل. فالبحث بالنهاية بحث في المصادق، هل هذا مصداق لهذا أم لا؟ وقع التباس كبير في مصادق هذه الأمور. لذلك نحن واجبنا تنزيه الله عز وجل دون تعطيل ولا تشبيه. نعم هناك رأي آخر موجود لكن لعله انقرض، هذا الرأي يمنع أساسا الخوض في أسماء وصفات الله، أساسا يمنع هذا الشيء، ممنوع. قالوا نحن إنما أعطينا العقل لإقامة العبودية لا لإدراك الربوبية، ما لنا شغل في الربوبية، احنا فقط لا نحن لنا فقط العبادة ولا علاقة لنا بكل هذه الأمور. وطبعا هذا الكلام غير صحيح، وارد عندنا عن أمير المؤمنين عليه السلام أول الدين معرفته، معرفة الله عز وجل أمر مهم، بل حقيقة العبادة عندنا هي المعرفة. الآية القرآنية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الرواية تفسرها أي إلا ليعرفون، أي أن العبادة متوقفة على المعرفة. وإلا لو كان هذا الأمر غير متيسر وممنوع لما ذكر في القرآن. شوف مثلا سورة الحديد، سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، إلى أن يقول هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، ذاكر أسماء وصفات. سورة الحشر، عالم الغيب هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام، المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. إذن لماذا الله أنزل هذه الآيات إذا وظيفتنا فقط التعبد؟ لا، أنزل لنا هذه الآيات في القرآن وأمرنا بالتدبر فيها ليتدبروا آياته، أمرنا بفهمها بإدراكها. وإلا لا يمكننا معرفة والإحاطة بالله عز وجل ما لم نعرف صفاته، لأنه أصلا باب إدراك الذات، إدراك كنه ذاته، هذا الباب مغلق، أمر غير ممكن، وسنتعرض هذا لاحقا. فتبقى الطريق، ما هو الطريق؟ هو الأسماء والصفات. إذن معرفة الله ستكون عبر هذا الطريق، وهذا الطريق لا بد أن يكون بهذه الصورة التي ذكرناها. يبقى الكلام، ما هي الطرق الصحيحة لمعرفة الله تعالى؟ هذا ما سيأتي الكلام عليه لاحقا. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين.